فأوحى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبر وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في قال إنما أنا

قال وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا. والسلام علي يوم ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.